وانا بجري طلع هدي الدنيا عشرية على موقع دي جي كيمو واللي جاي على ايدنا انت وانا حزبتها انا اخواتي اتقلوا بده سالي نخطف جدك يالا انا بلدي محدش قدها صعبة بتغابة ولو على بتحارب انا دبابة ببعت لكل رسالة اخوكو منبع رجالة وعلى خصامي بتغابة ولو على بتحارب انا دبابة ببعت لكل رسالة اخوكو منبع رجالة وانا بكرت له قد الدنيا عشان عمها قد الكلمة عشان قلتها واللي جاي على ايدنا انت وانا حزبتها انا اخواتي اتقلوا بده بسعر نخطف جدك يالا انا بلدي محدش قدها دون دون دون دون تطاخ دمتم بلح انا دمت الاص لو جرح فيك زي الصار دمتم قال انا دمت الصاخ دون دون دون دون تطاخ دمتم بلح انا دمت الاص لو جرح فيك زي الصار دمتم قال انا دمت الصاخ ما كنتش جاي نفسه بس هو حط نفسه كلها بتغني لي حاسس ان الشر نفسه بابا المجال انا عمده وميلا كابر دومنا انا بفعل قبل ما اقولها شرح الرجوله في جمله دماغي ومشتريها دنيا ومحدش هقضي فيها اكبر بلدنا كبار الجيها ونشرف اي حته نجيها لا مش بقى انا بلاوي دراع كله كلام فاضي وبيتزاع وشوش وشوشكو وشوش وبتاع قطعتهم انصاص ورباع هتسون دون دون دون تطاخ دمتم بلح انا دمت الاص مجرح فيكو زي الصار دمتم جلع انا دمت الصاخ هتسون دون دون دون تطاخ دمتم بلح انا دمت الاص مجرح فيكو زي الصار دمتم جلع انا دمت الصاخ حصرياً على موقع DJKimo.com.